الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. كتاب الصيام من صحيح الامام مسلم رحمه الله في الباب السادس قال: باب بيان انه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وان الله تعالى امده للرؤيه، فان غم فليكمل 3 وقت. يقول الامام مسلم رحمه الله: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن مره عن ابي البختري قال: خرجنا للعمره فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترأينا الهلال؟ فقال بعض القوم: هو ابن 3. فقال بعض القوم: هو ابن 2. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن 3. وقال بعض القوم: هو ابن 2. فقال: أي ليلة رأيتموها؟ وأي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. ترجمة التي وضع الإمام النووي بقوله: باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، يعني بتحليل أول الشخص، فإن الهلال أحيانا يكون يظهر الهلال الخيط الرفيع جدا، وأحيانا يظهر في أول ليلة كبيرا، كأنه من رآه يقول: هذا ابن ليلتين أو ابن 3. فلا اعتبار في ذلك، وإنما الاعتبار على الرؤية، فيمكن أن يكون الهلال في أول ليلة يعني الخيط الرفيع، يمكن أن يكون أكبر منها. فلا اعتبار بكبر الهلال الصغري، وأن الله أمده بالرؤية فإن غم فليكمل 30، يعني أن إذا كان أول ليلة ورؤية الهلال كبيرا فإن هذا من يعني إمداد الله تبارك وتعالى للرؤية، ومعنى إمداد إمداد الزمان، يعني يمد الله تبارك وتعالى الزمان الذي يكون فيه يعني أول ليلة لمغيب القمر حتى يعني يراه الناس. وهذا الأمر لا شك أنه هو الأمر الواقع الآن حسابيا، فإن أول ليلة يمكن أن يكون مغيب القمر بعد الشمس 6 دقائق، فيراك فيه يراك الخيط الرفيع، ممكن يغيب لأول ليلة كذلك بعد 37 دقيقة، فيكون فيه مدى بالرؤية فيكون يظهر الهلال كبيرا. فهذا ما في اعتبار في أن أول الشهر لابد أن يكون قليل، ولابد أن هذا أمر يستمر في كل بدء شهر شهر من الشهور، لا، بل ليلة يكون أول ليلة يكون صغير جدا، وأحيانا في بعض الشهور أول ليلة يكون كبير منتج. هذا حديث أبي البختري يقول: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترأينا الهلال. ترأينا الهلال يعني كل منا حاول من يعني مجتهدا أن يعني أن نرى الهلال، يعني أن نحن معنا ترأيناه كل منا يعني يريد أن يراه، يعني وتكلفنا ذلك، وليس فقط أنه يعني بالأمر العارض يرونه، وإنما تكلف رؤية الهلال ليعرفوا أول الشهر. فقال بعض القوم لما شافوه: هو ابن 3، شافوا الهلال الكبير. فقال بعض القوم: هو ابن 2. لما شافوا قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن 3. قال بعض القوم: هو ابن 2. قال: أي ليلة رأيتموه؟ فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له إن رأينا الهلال. فقال بعض القوم هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتمه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا. فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية، مده إما مد نفس الضوء وإما مد الوقت حتى يرى، فهو لليلة إن رأيتمه، يعني أنه الليلة التي أول ما رأيتم فيها الهلال يعتبر هذه أول ليلة يعني من ليالي الشهر بالنسبة إليكم، لأن تحديد أول الشهر إنما هو بالرؤية ولا اعتبار لكبر الرجال والصغار. الرواية الثانية يأتي بالبختري أيضا قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق. فذات عرق مكان معروف وهو من المواقيت المكانية. فأرسلنا رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته. قد أمده، قيل أمده يعني أمد ضوءه أو أمد الوقت الذي يعني يكون فيه حتى يغرب حتى يرى. فإن أغمي عليكم، أغمي عليكم يعني غطي القمر عليكم في أول ليلة، فأكملوا العدة، عدة الشهر اللي هم في عدة شهر يعني شعبان تكمل 30. الباب السابع باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وحدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان، في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة. شهر عيد، احنا عندنا عيدين في الإسلام، عيد رمضان وهذا عيد الفطر وهذا بعد رمضان في أول يوم من شهر شوال، وعيد الأضحى وهو في اليوم العاشر من ذي الحجة. رمضان في الشهر التاسع وذو الحجة في الشهر الثاني عشر. فسر هذا الحديث بأن شهر عيد لا ينقصان يعني نقص الشهر اللي هو عن الثلاثين اللي هو تمام الشهر سيكون 29 29. ففسر الحديث بأنه إذا كان شهر رمضان 29 لا بد أن يكون يعني للحجة كاملا، والعكس إذا كان رمضان يعني 30 فلا بد أن يكون للحجة ناقص. فسر بهذا التفسير، فهذا إذا جاء 29 هذا 30، أو إذا جاء يعني وإما أن يكون 32 وإما أن يكون يعني لابد أن يكون واحد منهم، أما أن يكون هذا 29 فلا. فسر هنا أن لا انفصال، النقص النقص في الأجر، النقص في الأجر، وأن هذه الشهور شهور فاضلة، شهر رمضان وشهر ذي الحجة هما شهران فاضلان، وأنهما لا ينقصان، يعني أن الله تبارك وتعالى لا ينقص العبد المؤمن من أجره شيئا فيهما، وإنما يوفي الله تبارك وتعالى الأجر الذي كتبه للمؤمن. فإذا الإنسان صام رمضان وأكمله وكذلك فعل يعني الطاعات في في في في شهر ذي الحجة فإن الله تبارك وتعالى لا ينقص أجره بهذا. والتفسير الأول هو أولى بهذا، فإن النقص هنا يبدو الله تعالى أعلم أن النبي يعني النقص إنما هو نقص الأيام، وأن هذا الشهر إذا كان تاما فالثاني ممكن يعني إذا كان ناقصا لا يكون الشهر الثاني يعني ناقصا عن 30 يوم. الباب الثامن باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. حدثنا وقر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك العريض،

أو جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطير هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سوادث قال سمعت سمرة ابن جندب رضي الله عنه هو يخطب ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. وحدثناه ابن مسنى حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة أخبرني سوادة بن حنظل القشيري قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. أولا ترجمة الإمام النووي قال باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر هذا بدء الصوم وأن له الأكل وغيره يعني غير الأكل كالجماع حتى يطلع الفجر وبيان صفة الفجر التي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. أولا قال الله تبارك وتعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تحسنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا الحديث إنما هو بيان لقول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا أي في الليل دخل الليل حتى تبين لكم يتبين يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والخيط الأبيض هو بياض النهار والخيط الأسود هو سواد الليل من الفجر يعني أن هذا يعني أن هذا هو اللي هو وقت الفجر. وهنا في هذا الحديث تعريف النبي لصورة الفجر وصورة الضوء والتفريق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. فالفجر الكاذب يكون أولا بظهور نور لكنه يكون مستطيل وليس مستطيل في الأفق وإنما قائم في الأفق في مكان شروق الشرق يعني في الشرق يظهر من الشرق ضوء ويكون طالع من يعني من الأفق وفيه ميلان شوية كما جاء في الحديث أنه مثل ذنب السرحان السرحان الذئب يكون طالع كده ومايل. فهذا هذا الفجر هو الفجر الكاذب هذا لا يحل يعني لا يحرم طعام ولا يشرع عنده الإنسان في الصوم وإنما الفجر الصادق هو الذي يظهر النور فيستطيل في الأفق يظهر مع الأفق الأفق اللي هو انطباق يعني ال ال ال ال ال ال قبة السماء تظهر منطبق على الأرض ففي الأفق في هذا الانتباه إذا كنت على مثلا ساحل بحر وأرض مستوية في عند نهاية النظر تجد أن قبة السماء منطبقة على ما أمامك في آخر شيء إما الأرض المستوية وإما البحر هذا حد الأفق. فأول ما يظهر الفجر يظهر ضوء مستطير في الأفق معترض وبعد ذلك يبتدا شيئا فشيئا. فهذا ظهور الفجر المتسع هذا المستطير هو وقت الفجر الصادق وهذا هو الذي يحرم عنده الأكل والشرب في المفترات ويشرع ويبدأ عنده الشروع في الصوم. حديث علي بن حاتم أنه لما نزلت هذه الآية حتى يتبين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ظن أن المقصود التبين هنا أنه يكون الخيط حمل الخيط على ظاهره وليس على المعنى يعني البلاغي فيه على أنه خيوط السوداء فأخذ عقالين عقال أسود وعقال أبيض والعقال هذا الحبل الذي يعقل به البعير ثم بعد ذلك بدأ بعض العرب أن يستخدموه يعني يضعه ليعقل العمامة أو الغطرة التي على رأسه. فأخذ عقالين حبلين يعني حبل أو خيطين حبل أسود وحبل أبيض وكان يأكل ف طالما لم يتبين له بعد ذلك. أما إذا تبين معناها تحفيظه فيقوم يعرف إن يعني النهار قد ظهر. فيقول عبية أنه لما نزلت حتى يتبين لكم خيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر، قال عبية بن حاتم: رسول الله إني أجعل تحت وسادتي وسادة مخدة التي نام عليها يعني عقالين، عقال أبيض وعقال أسود، أعرف الليل من النهار. يعني إذا تبينتهما طلعوا في غرفة ما فيها ضوء وتبينتهما عرفت أنه قد يعني ظهر النهار. فلاطفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن وسادتك لعريض، إذا ما دام أنت وسادتك هذه يعني تحتها الليل والنهار تبقى هذه وسادتك هذه بعرض الدنيا كلها تكون وسادتك لعريضة. فقال: إن وسادتك لعريض، أو إن وسادتك لعريض، وسادتك يعني ما أخذت طالب احترق لأنها قد أدخلت الليل والنهار تحتها. إنما ثم قال له: إنما هو سواد الليل وبياض النهار. إنما هو يعني الآية بيانها أن هذا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر، إنما هو سواد الليل الذي يكون خلاص يبدأ ينقشع والنهار يطلع من تحت، الليل يكون فوق والنهار يكون بدلا من الفجر، كما قال تبارك وتعالى في دورة الليل والنهار: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. دائما إذا جاء جيش النهار فجيش الليل يهرب أمامه. فقالوا له: إنما هذا سواد، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. الرواية الثانية أيضا رواية سهل بن سعد يقول إن لما نزل قول الله: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان رجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله تبارك وتعالى منكم. يعني أنك من الفجر نزلت بعد ذلك لتوضح للصحابة عن المقصود الخيط الأبيض والخيط الأسود اللي هو سواد الليل وبياض النهار، تبين ذلك. الرواية الثانية برواية سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان رجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رأيهما. فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار. أما حديث عبد الله بن مسعود هنا بالنسبة للأذان، أنه قال بأن الرسول يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، وذلك أنه كان للنبي مؤذنا: بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وكان بلال يؤذن قبل دخول الفجر الصادق. وأما عبد الله بن أم مكتوم فإنه كان رجل أعمى وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح، يعني خلاص ظهر الليل، فإذا ظهر النور يأمره الناس، وذلك أنه أعمى لا يرى النور فكان يقول له. وجعل النبي أذان عبد الله بن أم مكتوم عند دخول الفجر الصادق، لأن هذا يعني يصير علامة على دخول الفجر. فقال النبي: إن بلالا، يعني إذا سمعتم تأذين بلال، فقال إنه يؤذن بليل، يعني ما زال الليل موجود ولم يأتي النهار، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. تأذين ابن أم مكتوم يكون عند دخول الوقت. رواية سلم من رواية عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، أذانه أو تأذينه نفس المعنى. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. يقول: ما كان بين الأذانين وقت طويل، كان فقط ينزل بلال من أذانه ثم يرقى، ومعنى الرقيان على سلم أو شيء على صفح، كانوا يصلون يؤذنون على صفح المسجد، يرقى عبد الله بن أم مكتوم حتى يؤذن، ولم يكن بينهما إلا وقت قليل. حديث أيضا من رواية أخرى رواية عبد الله بن مسعود: لا أن عنا أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، يعني إذا سمع أذان بلال فلا يمتنع من سحوره، يقول: لا خلاص يعني دخل الوقت فليتسحر، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل. بين النبي هنا لماذا جعل هذا الأذان؟ قال ليرجع قائمكم، يعني الذي كان يقوم الليل عندما يسمع أذان بلال خاص يتوقف عن الصلاة لأن الوقت يعني الفجر أصبح قريب، ويوقظ نائمكم، والنائم الذي كان نائم إذا سمع أذان بلال يفوت لأنه قد خلص يعني قارب وقت الفجر فيفوت. فهذه الحكمة من يعني جعل أذان في آخر الليل ولسه قبل طلوع الفجر، هذا حكم من أذان بلال. وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وطور يده ورفعه يعني قال له مش، لأن هذا يؤذن بلال لسه في وقت الفجر الكاذب الذي يكون هكذا الضوء وهكذا بس كده يكون ضوء ملتوي قائم في الأفق، حتى يقول هكذا يعني حتى يقول هكذا وفرق بين يديه يعني حتى يكون النور مستطيرا في الأفق. قال فيه إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها الأرض، يقول مثل ذيل كما قال النبي مثل الذنب الفرحان، ولكن الذي يقول هكذا وضع المسبحة على المسبحة هذه المسبحة على المسبحة ثم مدهما صلى الله عليه وسلم. قال والذي وإنما الذي يكون هكذا يعني الذي يكون هكذا يكون ضوء قد استطار الضوء. ولكن يقول هكذا الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. رواية سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يتفق. هذا الحديث في فائدة أخرى وهو أن الإنسان لو كان الإنسان هو بنفسه يعني سواء كان يسمع أذان بلال أو كان هو بعيدا عن المسجد ورأى الضوء الذي هو الفجر الكاذب فإنه يأكل كذلك حتى يرى الفجر الصالح. قال لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا يفلو. والرواية الثانية لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا مستطيل قائم حتى يستطير هكذا يستطير يعني يعترض يعني في الأفق يعني معترضا. لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر، وحتى ينفجر الفجر يعني الضوء يعني ينفجر بمعنى أنه لأن إذا الضوء النهار كأنه شيء انفجار واستطار الضوء. الخلاصة التي نستفيدها من هذا الحديث أنه يجوز أن المؤمن صائم يأكل ويشرب في الليل إلى آخر وقت من الليل، وأن هذا لا ينافي التقوى لأن الله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وإذا القول بأنه من الورع أن يمسك الإنسان وهو لسه ما زال في الليل مدة معينة يفتح ويكون بينه فاصل من الوقت بينه وبين الفجر، هذا ليس من يعني ليس من الورع المطلوب، بل إن الله تبارك وتعالى أباح الأكل والشرب إلى تبين النهار. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بين في كلامه قال لا يغرنكم لا يمنعنكم تأذين بلال أن يعني من سحوره، فليت صح ما يقول لا والله الآن وقت الفجر قريب وربما أنا إذا أكلت يكون دخلت في النهار، لا رسول قال لا يمنعنكم، فله أن يأكل وأن يشرب ولا يمنعه هذا، علما أن بلال رضي الله تعالى عنه كان يؤذن قبيل دخوله، ما كان بين أذان بلال وبين أذان عبد الله بن مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرفع. فهذا أول شيء نستفيده أنه ليس يعني من الورع المطلوب أن يمتنع المسلم الصائم عن الطعام والشراب خاصة إذا كان هو في حاجة يعني إلى ذلك لم يتسحر فيقوم ويكون الوقت قريب يطول يعني وراء أن يترك هذا. بل المشروع والمستحب هو هذا. وتأتي أنه يعني لا يزال الناس بخير ما أخروا يعني السحور، وكان النبي يؤخر السحور إلى آخر يعني جزء من الليل صلوات الله عليه وسلم، فقال هذا بقوله وكذلك بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا نستفيد بأن الفجر الصادق هو هذا، الفجر الصادق هو الذي يظهر النور معترضا في الأفق، وأما بداية النور التي تظهر مثل زنان السرحان هذه، ويكون هذا قبل الفجر الصادق نحو نصف ساعة يظهر أول الضوء هذا، فإن هذا حتى الضوء هذا الذي يظهر وهو من بداية ضوء النهار لا يمنع المسلم من أن يأكل ويشرب حتى يطلع الفجر الصادق. أيضا نستفيد من هذا استحباب أن يكون هناك أذانان في الفجر، أذان قبل دخول الوقت وأذان حين دخول الوقت. وفائدة الأذان الأول هذا أنه ينبه النائم ويوقف القائم الذي كان يقوم الليل ويقف عند هذا الوقت ويقوم النائم حتى يصلي. تجد هذا كذلك أن الصحابة كانوا يحملوا دائما الألفاظ على ظاهرها على المعنى يعني الظاهر منها، فإنهم حملوا هذا حتى يتبين لكم الخيط الأبد أخذ من الخيط أنه الخيط، ظنوا أنه الخيط الخيط هنا، ولم يأخذوا المعنى يعني البلاغي الأول اللي هو المعنى الخيط هنا، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. باب فضل السحور وفضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعديل الفطر. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه، وحدثنا وكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علي عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوان عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، أو فإن في السحور بركة. حدثنا خديجة بن سعيد حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع، وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. حدثنا عمرو بن ناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام، وحدثنا ابن المثنى حدثنا سلم بن نوح حدثنا عمرو بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعد بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عدوا الفطر. وحدثنا قتيبة حدثنا يعقوب وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى وابو كريم محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود، قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وحدثنا أبو كريم أخبرنا ابن أبي زايد عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله. فقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع. قول الإمام النووي باب فضل السحور وتأخير استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل فضله. السحور بالضم هذا العمل الأكل، والسحور الطعام، وهذا مثل تمام مثل الوضوء والوضوء. فالوضوء اللي هو الطهر، والوضوء بالفتح اللي هو الماء المستعمل. فضل السحور، السحور يعني أن تأكل في هذا الوقت اللي هو وقت السحر، سمي بالسحور لأنه يعني طعام في هذا الوقت اللي هو وقت السحر، والسحر هو أكل لك. فضل هذا وتأكيد استحبابه وأنه مستحب، واستحباب تأخيره يعني إلى آخر وقت من الليل، وتعجيل الفطر يعني أول أن يفطر المسلم في أول وقت من دخول الليل. هذه الحديث دالة على هذه الترجمة. حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا أمر منه صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر الاستحباب، ثم قال فإن في السحور بركة. قيل في السحور بركة، من بركة السحور أولا أن فيها عون على الصوم، لأن الإنسان إذا أكل وشرب في آخر الليل قلت مدة صيام، فيكون فيه نشاط له في واحد. الأمر الآخر القيام في هذا الوقت، هذا وقت مستحب سيقوم فيه، ولا شك أنه سيذكر الله تبارك وتعالى على قائمه، سيسبح سيتوضأ، فقيامه في هذا الوقت خير، تسبيحه وتحميده ويده، فهذا كذلك في خير القيام في هذا الوقت. كذلك في قيامه، بقيامه يقوم الأهل ويقوم الأولاد ويقوم غيرهم، فيكون هذا كذلك يعني فيه خير ونشر للخير يعني عند الجميع، ففيه بركة. وكلمة بركة، البركة هي الزيادة والنماء. وكلمة بركة منكرة يعني بركات العظيم، فهذا توجيه منه صلوات الله وسلامه عليه إلى يعني أن المؤمن عليه أن يحرص على القيام في وقت السحر ليتسحر. الحديث الثاني حديث عمرو بن عاص أن رسول الله قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين يعني ما الذي يفرق صيامنا وصيام أهل الكتاب. الله تبارك وتعالى كتب علينا الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا، الذين من قبلنا هم أهل الكتاب كانوا يصومون كذلك. والنبي بين الفرق بين صيامنا وصيامهم هو أهل السحر، وذلك أنه كان صيامهم للشخص منهم أنه إذا دخل الليل بغروب الشمس ودخول الليل يأكل ويشرب ويحل له الأكل والشرب إلى النوم إلى أن ينام، فإذا نام خلاص حرم عليه بعد ذلك الأكل والشرب، فإذا قام والليل قائم موجود لكن يحرم عليه أن يأكل نفسه. فلو نام مثلا بعد المغرب مباشرة خلاص عند ذلك لا يستطيع بعد ذلك انه يعني يقوم ليأكل ويشرب بعد ذلك. اذا نام في الليل خلاص حرم عليه الاكل والشرب عند النوم. اما بالنسبة لهذه الامة فان الله تبارك وتعالى يعني رفع عنها هذا وسهل لها الصوم، فقال الله عز وجل اول شيء احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم، كان هذا حراما على اهل الكتاب اذا صاموا اعتذروا النساء، لكن الله تبارك وتعالى أباح للمسلمين أن يباشروا يعني النساء في ليلة الصيام، قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى النساء. ثم الأمر الثاني قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني سواء نام الإنسان قبل هذا أو لم ينام قبل هذا. فالنبي أخبر بأن أكلة السحر هذه هي فصل ما بيننا وبين الصيام أهل الكتاب فرق، ويكون هذا كذلك من بركات السحور. فمن بركات السحور مخالفة يعني أهل الكتاب وأخذ هذه الرخصة وهذه الصدقة التي تصدق الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة. حديث أنس عن زيد بن ثابت أنه قال تسحرنا مع رسول الله، زيد يعني أنس يقول بأن تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة بعد السحور، فقيل كم كان قدر ما بينهم، شو الوقت اللي كان بين أنتم انتهيتوا من السحور ثم قمتوا إلى الصلاة؟ فقال مقدار ما يقرأ يعني أحدنا 50 آية، وقراءة 50 آية تقريبا 50 آية حوالي نصف جزء يعني 13 دقائق أو ربع ساعة، هذا بالنسبة لي توقيت بالدقائق نحو هذا. إذن معنى ذلك أن النبي لما تسحر مع أصحابه تسحر في آخر تقريبا وقت من الليل. حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال لا يزال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لا يزال الناس بخير، هنا لعل المعنى لا يزال الناس بخير يعني في اتباع من سنة النبي صلى الله عليه وفي تمسكهم بالدين الصحيح ما عجل الفطر. وتعجيل الفطر أن يفطر في أول الوقت ولا ينتظر حتى يمضي جزء من الليل ويغيب يعني بياض النهار تماما، بل إذا جاء أول الليل ظهر حتى وإن كان بياض النهار ما زال قائم فإن هذا دخل الفطر، كما بين النبي هذا فقال إذا أدبر النهار من ها هنا، وأشار النبي إلى الغرب، وأقبل الليل من ها هنا وأشار إلى الشرق، وهذا يظهر من يكون له خروج إلى خارج المباني يرى هذا، فإنه يرى أنه عندما تبدأ الشمس تغرب يسقط طرف الشمس عن الأفق يظهر يبدأ سواد الليل أيضا مستطير في الأفق في جهة الشرق. فقال النبي إذا أدبر النهار من ها هنا وإدبار النهار إلى جهة الغرب وهو غروب الشمس، وأقبل الليل من ها هنا يقبل الليل يظهر خط أسود في الأفق فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. إذا لا ينتظر حتى يجي السواد هذا ويعم يعني المكان كله أرض كلها ويظهر الليل أسود ويكون قد اختفى النهار، بل هذا عند سقوط قرش الشمس عن الأفق، إذا سقطت قرش الشمس وغابت عن الأفق فقد انتهى يعني اليوم ودخل الليل، وعند ذلك يعني هذا حل وقت الفطر. لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فهذا تعجيله، تعجيله أن يبدأ الفطر في أول وقت من أوقات الليل. وليس طبعا تعجيل الفطر أن يأكل في النهار، ما هي صبر عجل الفطر هذا، فإنما بل يأكل في أول الليل، ودخول أول الليل هو عند سقوط قرص الشمس عن الأفق. والحديث الثاني حديث سهل أيضا أنه كان يعني بمثل هذا الحديث. حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخل عليها مسروق وقال يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. مسروق تابعي وقد يسأل أم عائشة يستفتيها في أمر رأى أن الصحابة قد اختلفوا فيه، قال لها في رجلين من أصحاب النبي يعني صحب النبي وكل منهم لا يدعو عن الخير، كل منهم يحب الخير ولا يدعو عنه، لكنهم يختلفان في قضية يعني الفطر، رجل يؤخر صلاة المغرب ويؤخر الفطر ورجل يعجل صلاة المغرب ويعجل الفطر. فسألتهم وقالت أيهما أي الرجلين الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ فقالوا عبد الله، عبد الله، إذا قيل عبد الله خذ مسعود، فهذا إذا أطلق كلمة عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه الصحابة العباد اللي الصحابة كثير في عبد الله بن عباس وفي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عبد الله بن الزبير في عبد الله بن مسعود إذا قيل عبد الله تعرف من مسعود رضي الله عنه فهذا ينطلق من مسعود فقالوا عبد الله طبعا يعنون ابن مسعود فقالت كذلك كان يصنع رسول الله يعني أن هذا هو الذي أصاب السنة فإن سنة النبي إنما هي في تعجيل يعني الفطر وتعجيل الصلاة. الرواية الثانية كذلك قال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير ومعنى لا يألو عن الخير يعني يشتهي فيه ولا يحيد عنه يتحرى الخير ويسير فيه أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار قال عبد الله قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. هذه الأحاديث أولا تبين يعني فضل السحور وأن فيه بركة وأن أكلة السحر تخالف هي جعلها الله تبارك وتعالى لنا يعني رحمة بهذه الأمة وتخالف بها يعني صوم أهل الكتاب قبلنا وأن الناس لا يزالوا بخير ما عجلوا الفطر يعني أفطروا في أول دخول الوقت وأن الصحابة الذين يعني كانوا يفعلون هذا عبد الله أفقه من أفقه الصحابة رضي الله تعالى عنه متبعا في ذلك سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. نحن في هذا اليوم صلى الله عليه وسلم على عبد الله ورسوله.